فيما يتعلق بأن أمريكا أصدرت مؤخراً ما يسمى بتقرير عن النخاس عام 2017 حيث تعنتت علينا، أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن سؤال طرحه عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 30 من حزيران، أجاب كالآتي: إن أمريكا التي تتعرض للاستنكار الإجماعي من المجتمع الدولي باعتبارها أسوأ أرض جرداء خالية من حقوق الإنسان زعيما لجريمة النخاسة، تصرفت تصرف قاضي حقوق الإنسان مرة أخرى بصورة متعجرفة حتى اصطنعت ما يسمى بأحوال النخاسة للبلدان الأخرى. خاصة يلقي وزير الخارجية الأمريكي تيلوسون المقضيعات التي تفتري علينا مرارا وتكرارا في هذه الأيام الأخيرة، وفي هذه المرة أيضا أطلق صفصاتات عن عمر شغيلتنا الذين يعملون بموجب تعهد شرعي مع البلدان الأخرى، واصفا إياه كعمل قسري. وهذا يدل بجلاء على مدى شراسة مؤامرات إدارة ترامب لعزل بلادنا وتدميرها. إذا كان وزير الخارجية الأمريكي يفكر في أنه يستطيع أن يحوز إيماننا بحملة حقوق الإنسان ولعبة العقوبة المزعومة، لا يمكن اعتباره إلا بمجرد جاهل خال حتى من الإحساس بالواقع. مهما لجأ أو باش زمرة ترامب من أمثال تيلوسون إلى حملة حقوق الإنسان والعقوبة، لا نعتبر ذلك إلا بمحاولة يائسة لمن يشرفون على الموت وعويل لمن يخافون من جبروت جمهوريتنا المتزايد على مر الأيام. يجب على زمرة ترامب أن تتعلم درسا طبيعيا من ماضي زمرة أوباما التي تعرضت لوابل من النيران بعد أن حولت المساس بكرامتنا العليا بإطلاق أهجوزة حقوق الإنسان. ينبغي لأمريكا أن تنظف أراضيها القذرة وكر الشر الذي تسوده شتى أنواع الجرائم مثل القتل والنحب والنخاسة، ولا تتصرف تصرفا باطلا لتنصح العالم فيما تلوه بأوراق تقرير عن النخاسة الذي تستنعه سنويا ببذل الجهود الكبيرة. يلاحظ أفراد جيشنا وشعبنا بنظرة ثاقبة أعمال زمرة ترامب المسعورة للمجابهة ضد جمهوريتنا، والتي تزداد طيشانا مع مرور الأيام وتطفو قلوبهم بالإرادة لإبادة أسراب الشر مثل تيلوسون على بكرة أبيها بلا شفقة. ومن الأحسن أن تتصرف أمريكا تصرفا راشدا من أجل مصالحها أيضاً.